لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم العمل الدعوي كلما تعمقت فيه قلت حقوقك الشخصية، فما أجمل الاحتساب ولين الجانب وسعة الصبر. فالإنسان كلما تعمق في هذا العمل كلما قلت حقوقك، فلا تبحث على حقوقك لكن انظر للعمل، وإذا تحول العمل إلى حقي وحقك قلت وقلت سوف يضمحل العمل، لكن المهم أن يستمر العمل مع مراعاة حقوق إخوانك، لكن أنت في نفسك تنازل مع لين الجانب والاحتساب سعة الصدر، وكله في ميزان حسناتك وأنت فقير إلى الأجر. انظر لهذا الموقف عمر رضي الله عن عمر. ذهب أعرابي إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يكتب له الصديق قطعة أرض، فوقع عليها رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر وقع على هذا العقد وهو الخليفة، فكان عمر له رأي، لا نكتب ونترك المدينة وقف للناس، هكذا كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما مر به الأعرابي وجد معه ورقة أو عقد مكتوب فيه، فما كان من عمر إلا مزق هذا الكتاب. فعاد الأعرابي يقول للصديق من الخليفة، أنت أم هو؟ تخيل لو أن الصديق قال حقي وهذا تعدي، وأنت قلت ومنذ 10 سنين قلت ومرة قلت، وعند ذلك نتحول إلى منازعات وإلى شقاق، فكيف نواجه التحديات الخارجية إذن؟ فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه بسعة صدر وعمق نظر ولين جانب، فقال لعمر ألم أقل لك أنت أقدر على هذا الأمر مني؟ وانتهى الموقف. ونحن لا نستدل بهذا الموقف أن نقطع بعضنا أوراق بعض، لكن نقول انظر إلى كيف يتنازل الإنسان عن حقه الشخصي مع إخوانه، وهذا لين جانب. انظر للشافعي رضي الله عنه وأرضاه حينما اختلف مع يونس الصدفي في مسألة، فأدبر عنه يونس الصدفي وأخذ في نفسه، ثم يقول يونس والله ما رأيت أعقل من الشافعي. ماذا فعل الشافعي؟ ذهب إليه إلى بيته ودق الباب، فقال يونس الصدفي من؟ فقال له محمد ابن إدريس. يقول يونس الصدفي يقول فأخذت أنظر وأتأمل كل من اسمه محمد ابن إدريس، فلم يخطر ببالي أنه الشافعي. فلما فتحت الباب فإذا بالإمام، فأخذ بيدي وقال يا أخي ألا يسعنا أن نكون إخوة ولو اختلفنا في مسألة؟ يقول والله ما رأيت أعقل من الشافعي. انظر إلى هذا الفهم وبعد النظر، فلا تبحث عن حقوقك وتجلس ويقعد الإنسان ينقد وحقوقي قالوا عني قالوا في، لكن نقول احتسب، والأمر كله لله سبحانه وتعالى سعة الصدر بعد النظر، حتى يستمر، حتى لا نتنازع، حتى لا نفشل. قد قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.